وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الاستدلال على حجية الخبر يكون بواسطة الأدلة الأربعة. أما الكتاب فقد انتهينا منه بحمد الله عز وجل. وأما الأخبار الذي نستدل بها فهي على طوائف. هاي الأخبار الذي تدل على حجية الخبر الواحد. نذكر بعض عناوين هذه الطوائف، وإلا ما نذكر ترى الأخبار، احنا راجعها بالوسائل غير الوسائل. عناوين هنطيها، عناوين الطوائف. فبعض الأخبار يحث على حفظ الحديث وكتابة الحديث، هذه الطائفة الأولى، مثل من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها، احتفظوا بكتبكم عليكم السلام ورحمة الله فإنكم فتحتاج، وغير ذلك. هاي الطائفة الأولى. تقريب الاستدلال شلون يصير بهالطائفة؟ نقول لو لم يكن الخبر حجة فما معنى هذا الحث الشديد على حفظ الحديث، على كتابة الحديث؟ الطائفة الثانية، ما وردت في الخبرين المتعارضين. يسأل السائل الإمام، إذا تعارض خبران ماذا أفعل؟ يقول له خذ بالأوثق، خذ بالأشهر، خذ بالمخالف للخبر. طب لو لم يكن الخبر حجة، لماذا السائل يتعب نفسه والإمام يتعب نفسه؟ السائل يفترض ماذا؟ تعارض. والإمام يقوم يذكر له مرجحات، هذا الخبر ليس بحجة سواء تعارض أم لم يتعارض، هو ليس بحجة. وبعد مرجح لا معنى له. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة، تلك الطائفة التي أمرت بالرجوع إلى رواة الحديث، إلى رواة الحديث. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثكم. إذا خبر الثقة ليس بحجة، خبر الواحد ليس بحجة، لا معنى للإرجاع إلى رواة الحديث. هذا المقدار من الطوائف يكفي، وإلا طوائف أخرى أيضا موجودة، لكن يكفينا هذا المقدار. إذن الأخبار الدالة على حجية الخبر ذات طوائف كثيرة، وهي بالغة حد التواتر. مولانا إيه؟ يعني هالأخبار لما تأخذ أخبار الطوائف ليست واحد أو اثنين أو ثلاثة، أما إلى ما شاء الله فهي متواترة. لكن بأي تواتر يا أخي؟ إذا لا تشكل فد مرة تقول لي شيخنا هاي أخبار آحاد، شلون أنت تستدل؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هاي أخبار متواترة. لكن بأي تواتر متواترة؟ تواتر لفظي، يعني واردة في لفظ على لفظ معين؟ كلا. طب تواتر معنوي، يعني ذات معنى واحد؟ كلا. بعضها يؤمر بالرجوع إلى رواة الأحد، بعضها وارد في الخبرين المتعارضين، بعضها يؤمر بحفظ الحديث. إذن مضامينها ومعانيها مختلفة. فأي تواتر هذا يا مولانا الذي ندعي أنه موجود؟ هو التواتر الإجمالي. وتعرف شنو معنى التواتر الإجمالي؟ ذات اليوم تقدم عندنا يعني نعلم بأن حتما واحد من ذن الأخطار الكثيرة. صادر من الإمام جزما فإذا صار التواتر إجمالي في باب التواتر إجمالي بمن نأخذ بأخص الأخبار مضمونا بأخصها شنو يعني أخص مضمون يعني ما تتوافق عليه جميع الأخبار. طب اهنا الاخص ياهو مضمونا في موردنا مثلا ياهو يا خبر اخص مضمونا مثل خبر العادل الثقة لعل هذا المقدار تتفق على حجية جميع الطوائف. بس لابد تقول لي شيخنا هذا بس راح يثبت خبر العادل فأقوى فقط خبر العادل ما تفترض المشهور الذي الخبر بحيث المشهور ليس مخالف للمشهور فقط هذا راح يثبت خبر العادل الذي مشهور بين العلماء. هذا المقدار قليل شيخنا ما يفيدني أنا أريد شوية أكثر تثبتني. أقول لك بسيطة شلون بسيطة؟ نقول لك إذا ثبت حجية خبر العادل الذي مشهور قلنا وهذا ثبت حجيته فنذهب إلى الطوائف هاي الأخبار المذكورة في الطوائف فنفتش فيها وين أكو خبر عادل موافق للمشهور اكو بيها واحد فاذا احترنا على واحد منها كان الرواة له عدول والخبر كان ايضا مشهور ناخذ بهذا الخبر جيبه خب شفناه خب انت ايها الخبر شو تقول نشوف مضمونه شو تقول يقول مثلا خبر الثقة حج مثلا يقول خبر الثقة حج فإذا سوف يثبت حجية ماذا خبرنا الثقة أيضا يعني إذا ثبت بحمد الله عز وجل عندنا ماذا ثبت لا فقط حجية خبر العادل مشهور خبر الثقة أيضا ثبت لكن بأي طريقة كررت هي خبر العادل المشهور حجيته من يا باب ثبت من باب أنه هو القدر المتيق أخف مضمونا بسبب التواتر الإجمالي فإذا ثبت حجية هذا الخبر نذهب إلى أخبار من الطوائف الموجودة عندنا فإذا رأينا خبرا من بين هذه الأخبار كان الراوي عدلا وكان الخبر مشهورا وكان مضمونا أفرض مضمونا شو يقول هذا الخبر أن كل خبر ثقة حج فإذا سوف يثبت عندنا حجية خبر كل خبر ثقة فحصلنا المطلوب الأعام الأوسع شنو الذي أنت تريده وتركض وراءه حصلنا بحمد الله هذا الطريق الجميل اللطيف فابتداء ثبتنا حجية خبر العدل المشهور من باب أنه القدر المتفق عليه الأخص مطلوب وإذا ثبت حجيته وفتشنا الأخبار ورأينا خبرا عليكم السلام ورحمة الله بهذه المثابة يعني كان خبر عادل مشهور وكان يدل إذا ما كان يدخل ما في فايدة بس افرض يدل لكن يكون نفتش ما أدري يكون نشوف إذا عندك التوكل وخلص روح سوي وكان بس قاعد يعطيك الطريق الآخر هي المهم هاي وكان يدل على حجية ما هو أوسع منه ما هو أوسع يعني شنو خبر الثقة الذي هو أوسع من خبر العادل سيثبت حينئذ الحجية كل خبر ثقة وبهذا يثبت مطلوبنا. بس احنا نقول للآخرين هالقد مولانا هم لك تعب نفسك ليش نقول له احنا هم كان غرضنا من أول نثبت حجية الخبر على نحو القضية الموجبة الجزئية في مقابل سلب الكل للمرتضى. ما أريد نحس نثبت حجية كل خبر ثقة. الجملة بعد صار بعد شكو. هل قد مولانا ليش تعب نفسك الذكية؟ قد تصلى روحك الشريفة فصلا في الأخبار فصلت هاي فصلنا ما ليش توهمنا شبهنا. قل هذا كله في من؟ في الدليل الأول وهو القرآن الكريم الآية. وأما الأخبار هذا الدليل الثاني في الأخبار التي دلت على اعتبار الأخبار الآحاد التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد وهي وإن كان الطوائف كثيرة. طيب أراجعها مولانا أحب أن أراجعها. عندك وسائل جامع حديث الشيعة أخو جامع حديث الشيعة في أوله وسائل طبيعي في كتاب القضاء إذا تريد تراجع هناك كما يظهر من مراجعة الوسائل وغيرها. إلا أنه استدلال فيها مشكل من يا ناحية قلنا ناحية هاي أخبار آحاد إلا أنه يشكل الاستدلال بها على حجية أخبار آحاد بأنها شنو يشكل بأنها ماذا لأنها متعلق بمن بيشكل لأن كل واحد من ناخذه هو خبر ماذا واحد لأنها أخبار آحاد. ليش يا بنت نقول متواترة يقول شلون تواتر ها لفظي فإنها غير متفقة على لفظ فتكون متواترة لفظا يعني حتى تكون متواترة لفظا ولا على معنى. أنا ترى طفرت في العبارة أنا طفرت أيضا أقول لك هذا لفظ نشر شنو مرتب ولا على معنى واحد حتى تكون متواترة معنى فتكون حتى متواترة لفظا إذا متفق على لفظ واحد أو متواترة معنى إذا متفق على معنى واحد. يقول قد واحد يشكل إذا واحد يراد يشكل جوابه هذا ولكنه مندفع لأنها وإن كانت كذلك يعني غير متواترة لا لفظا ولا معنى إلا أنها متواترة إجماع. شو المتواترة إجماع منو قال ضرورة يعني بداهة أنه يعلم إجمالا بصدور بعضها منهم عليهم السلام يعني فرد واحد منها هذا الواحد من عرفه ترى على سبيل التفصيل لا نعرفه اجمالا نعلم علما اجماليا بوجود بصدور واحد من هذه. طب قد واحد يقول شيخنا اذا صار تواتر اجمالي راح يثبت فقط الاخص ما راح يثبت حجية كل خبر ثقة مثلا. يقول ها وقضيته يعني مقتضى من التواتر الإجمالي وإن كان حجية فقط شنو لكن الذي يكون أخصها مضمونا لكن الذي يقول يكون أخصها مضمونا وقضية التواتر الإجمالي وإن كان حجية. شوف شلون تعبير جابر والله رجع نشوف شلون تعبير بشوف بالله شلون وقضية التواتر الإجمالي وإن كان حجية خبر دل على حجية أخصها مضمون. هذا تعبير كبير في متن حقائق الأصول تعبير لطيفة في المثل يعني الكفاية لكن مذكورة في متن حقائق الأصول هيك موجودة وقضيته وإن كان حجية أخصها مضمونا. حلو أخي جميل هذا التعبير يعني سيد ماري تقول غلط بس شو مسوين مثل الزيادات خبر والله مسويها شو عكرت لو ما نشلون صايرة زين. وقضيته يعني قضية التواتر الإجمالي وإن كان خلينا نمشي على مدى حقائق الأصول أخي أحسن وإن كان حجية أخصها مضمونا يعني إذا كلمة خبر ودلع وعلاء وحجية هاي كلها ما موجودة في مدى حقائق الأصول إلا أو أخص مضمونا مثل قلت أنا ياه مثلا من باب المثال مثل عادل الخبر عادل المشهور افرض هيك تقول الأخص غير هذا وقوله ثبتك يا أخي صح. فإذا ثبت حجية هذا نتعدى إلى خبر الثقة وحجية يعني نتعدى ونثبت حجية كل خبر ثقة شلون يقول إلا أنه يتعدى عن هذا الأخص مضمونه وهو الخبر العادل المشهور لكن بشرط مش وكيف إذا كان في هذه أخبار هذه الطوائف ترك خبر مشتمل على الخصوصية ويدل على حجية الأوسع بهذا الشرط إلا أنه يتعدى عنه يعني عن هذا الأخص فيما إذا كان بين ذني أخبار الطوائف ما كان بهذا الخصوص يعني هو خبر عدل مشهور وقد دل يعني هو الحال قد دل الواو الحالي في حالة كونه قد دل على حجية الأوسع يعني حجية خبر الثقة ما كان عام يعني شنو يعني مثل بل حجية خبر الثقة فهم لعله إشارة إلى ما أذكرت ما تداعي مولانا تعب نفسك الزكية هالقيد احنا فقط ردنا نثبت شنو حجية الخبر على نحو القضية الموجبة الجزئية ما ردنا نثبت في مقابل السلاء الاخر بعد ما طويت بحمد الله والمنة انتهت الاخبار بعد بقانا يا دليل رقم ثلاثة شنو هو اجماع الاستدلال يا اخي بالاجماع من وجوه الوجه الاول هذا ان نتبع احنا فتاوى الاصحاب اللي هذا الشيء يعبرون عنه اذا احنا اتبعنا وتعبنا نفسنا اجماع محصن يا نتبع الاجماعات التي نقلها الاصحاب على حجية خبر الثقة لو نتبع فتاوى كل مجتهد لو نتبع ماذا الاجماعات التي نقلها الفقهاء على حجية الخبر مثل اجماع الشيخ الطوس واجماع العلامة واجماع المحقق واجماع الشهيد واجماع المجلس واجماع واجماع اذا خلط بالرسائل هذا كله موجود ينقل الاجماعات فلان نقل اجماع وفلان نقل اجماع وفلان فنتبع الفتاوى او الاجماعات الى درجة يحصل ان القطع باستكشاف رضا الامام بمن رضا الامام بحجية الخبر بس الشيخ الاخر يناقش يقول والله تحصيل الاجماع هو اي مشكلة يعني نتبع الفتاوى الى ان نحصل اجماع مشكل ليش يقول لي ان الفتاوى اذا اتبعناها واحد يقول الحجة خبر الثقة واحد يقول الحجة خبر العادل واحد يقول الحجة خبر المشهور واحد يقول الحجة الخبر الموجود في الكتب الأربعة واحد يقول الحجة الخبر الذي عمل به الأصحاب وهكذا طبعا ما أنا أسوي لك واحد واحد إلى شو وقت يعني مع هذا الاختلاف الشديد شلون نقدر نحصل من تتبع الفتاوى أو من تتبع الإجماعات وشلون نقدر نحصل القطع برضا الامام الا ان يقول قائل منكم الا ان يقول قائل منكم شيخنا بالتالي اكو اجماع وتواطؤ تواطؤ يعني شنو اتفاق وما ادري شنو كلمة على حجية الخبر في الجملة يعني بالتالي كلهم متفقين على حجية الخبر لكن اختلافا في خصوصياتنا الخبر الذي هو حجة اما في اصل حجية الخبر متفقين صاحب الكفاية شي جاوبه اذا هيك حجية يقول دون اثبات ذلك خرط القتاد يعني خرط القتاد اسهل من هذا اسهل منين يعني من اثبات تواطؤهم على حجية الخبر في الجملة ليش يا عبد ليش يعني هذا التواطؤ ما نقدر نحصله يقول لا ما تقدر تحصل ما تقدر تحصل هذا التواطؤ ليش يقول لا عن هو هذا الذي يقول مثل الخبر الذي عمل به الاصحاب وحجة كمثال اخر هذا جيبه جيبه جيبه شوية رجاء جيبه يمنع قعده او قعدنا اذا ثبتنا بطلان رأي هذا ثبتنا اذا اذا اذا اذا لو فرضت ثبتنا بطلان رأيها. هل يقول بان الخبر بعد اثبات بطلان ما ذهب اليه هل يقول الخبر حجة حينئذ يا ولا؟ لا لا لا لا لا لا يقول. فاذا هو يقول رأيه هو الصحيح وان بطل رأيي فلا اوافق اخرين. اذا هو ما يوافق الاخرين تواطؤ في الجملة. شو وقت يصير اذا فرض كل واحد يوافق بحيث لو أبطلنا رأي هذا هو بعد يقول الخبر في الجملة ماذا حجة لما نبطل رأيه الذي رأيه يقول ما عمل به الأصحاب والحجة. إذا كان يقول على أن الخبر بعد في الجملة حجة هذا توافق صحيح يعني بالتالي الكل متفقين على الحجية في الجملة. أما إذا فرض كل واحد من ذولا لو أبطلنا رأيه لا يسلم حجية الخبر في الجملة. ففي مثل هذه الحالة لا يكون هناك تواطؤ في الجملة. فإذا على هذا الأساس إثبات التواطؤ في الجملة أمر مشكل. عليكم السلام ورحمة الله. أكرر الإجماع يمكن هكذا دعوى من وجوه. الوجه الأول هذا أن نتتبع الفتاوى أو الإجماعات المنقولة ونحصل قطع برضا الإمام بحجية الخبر. ولكن قلنا تحصيل القطع برضا الإمام يعني تحصيل الإجماع الكاشف عن رضا الإمام مشكل يعني العلماء مختلفين. بعضهم يقول الحجة الخبر العدل، بعضهم يقول الحجة خبر الثقة وهذا. فإذا ما متفقين إلا حضرة جنابك تقول هم متفقون بالتالي في الجملة على حجية الخبر. قلت دون إثبات ذلك خرط القتال يعني خرط القتال دونه إثبات دونه يعني أسهل من خرط القتال يعني خرط القتال أسهل. ليش؟ يقول لأن تواطف الجملة شلون تثبته؟ تواطف الجملة هكذا يصير. إذا فرضنا كل واحد لو أبطلنا رأيه يبقى بعده هو مصر على حجية الخبر ماذا؟ في الجملة. حينئذ نقدر نقول ماذا؟ تواطؤ في الجملة موجود من قبيل كتب المثال عادي أقوله. واحد يقول زيد اجى، واحد يقول عمرو اجى، احنا متفقين انه قد واحد جاي، واحد يقول لا خالد اجى، واحد يقول لا بكر اجى. احنا لو جبنا هذا اول واحد الذي يقول جاء زيد نقول تعال ويا تعال، ترى زيد ما اجى لان زيد طويل والذي اجى ماذا ليس طويل. يقول ها العفو انا مشتبه ممنوع هو العفو ابغى ما اقبلنا ما يخالف تنازلك قبلنا، لكن يبقى يسلم ان شخص قد جاء حتما يومين قيسلم قيسلم. هذا يقال له تواطؤ ماذا في الجملة. اما اذا حينما اثبتنا بطلان مجيء زيد يقول على انه لا اصلا احد لم يجي اصلا احد لم يجي هم بالتالي تواطؤ في الجملة موجود. وموردنا لعله من قبيل الثاني اطبع. فصل في الاجماع على حجية الخبر وتقريره من وجوه. احدها دعوى الاجماع يو اجماع محصل من تتبع فتاوى الاصحاب على الحجية من هذا زماننا وتصعد لي فوق الى زمن الشيخ. لا تصعد بعد اكثر، لا تروح للمرتضى ترى يخربط الشغلة. مرتضى ما يقول بالحجية. فيكشف رضاه عليه السلام بذلك يعني في هذا الإجماع نستكشف رأي الإمام ويقطع به عبر التفسير يعني برضاه. أو إذا مسلك تتبع الفتاوى الذي يسموه إجماع محصل تتبع الإجماعات التي نقلها الأصحاب أو من تتبعي أي أو من تتبعي عطف عليه من يصير عطف عليه من يصير على قوله من تتبع فتاوى الأصحاب يعني دعوى الإجماع من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية نقطة. ولا يخفى مجازفة هذه الدعوة أنه دعوى الإجماع في أحد الوسيلتين هاتين هاي الدعوة مجازفة فيها انحراف عن الصراط المستقيم. شلون فيها انحراف مجازفة بها؟ يقول لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره من الخصوصيات بعضهم ياخذ خصوصية اخذ في الاعتبار الخبر عمل الاصحاب، بعضهم خذ العدالة، بعضهم خذ الوثاقة، بعضهم خذ الشهرة، بعضهم خذ غير ذلك وجوده في الكتب الاربعة. ومع هذا الاختلاف الخصوصات لا مجال لتحصيل القطع برضا من تتبع هذه الفتاوى، هذا من الطريق الاول، وهكذا من الطريق الثاني، وهكذا حال تتبع الاجماعات المنقولة، الاجماعات المنقولة معقدة مختلف، بعضهم يدعي الاجماع المنقول على حجية الخبر المشهور، بعضهم يدعي الاجماع المنقول على حجية الخبر العادل، بعضهم يدعي الاجماع المنقول على حجية الخبر الثقة، وهكذا. فمن هذه الاجماعات المنقولة من مجموعة ما نقدر نحصل قطع برضا الامام، اللهم الا ان يدعى المدعي حضرة جنابة السموه يدعى تواطؤها على الحجية في الجملة، في الجملة يعني بالتالي حجية الخبر في الجملة، بعض الأخطاء بالتالي كل متفقين على حجيتها، وإنما الاختلاف في الخصوصيات المعتبرة في الأخطاء. فإذا ثبت الحجية في الجملة هو هذا مطلوب من الذي ربنا، احنا نريد نثبت الحجية في الجملة على مستوى الإيجاب الجزئي، يقول صاحب الكفاية ولكن دون إثباته، دون هنا بمعنى شنو؟ أقل وأسهل من إثبات هذا الذي حضرة جنابك تتفضل به، أسهل منه ياهو خرط القتال، يعني خرط القتال أسهل. وأنا بينت لك الوجه شنو، ومثلت لك مثال بعد ما لا أكرر. ثانيها دعوة سيرة المتشرعة، هذا يعبرون عن الإجماع العملي، سيرة المتشرعة يعبرون عنها ماذا؟ ذاك الاول يعبرون عنا اجماع قولي، هذا الثاني يعبرون عنا اجماع عمل، يعني جرت سيرة المتدينين والمتشرعين والمسلمين بعد اعلاما على الاخذ بخبر الثقة. تريد اوضح لك سيرة المتدين؟ فرد مثال يا اخي، العوام منين ياخذون فتاوى المجتهد؟ ها؟ من اهل العلم، من نقلة الفتاوى له، معنى نقلة الفتاوى اخبار احد، اذا جرت سيرة المتدينين على الاعتماد على اخبار الاحد في نقل الفتاوى. والمرأة احكام الحيض والنفاس منين تاخذها؟ من زوجها، اذا كان الزوج شوي احسن من عدها، يعني لم تكن هي احسن منه، وهكذا في سيرة المتدينين الأخذ بالخبر فشيء متعارف ومألوف، والسيرة جرت عليه بلا إشكال وطبيعي. هاي السيرة منين نشأت؟ لابد من إمامهم عليهم السلام، يعني قاعد نفترض دول سيرة من المتشرعة بما هم متشرعة، وهاي منين نشأت؟ لابد منين نشأت؟ من إمامهم، وصلت إليهم من إمامهم يدا بيد إذا ثبت المطلوب. ويرد عليه من قال لك بأن المتدينين يتمسكون بالخبر بما هم متدينون، لعلهم بما هم عقلاء، وهذا ليس بعيدا، قريب جدا، يعني المرأة تأخذ من زوجها أحكام الحيض لا بما أنها متدينة متشرعة، هي حتى إذا ما متدينة سوها تريد الصيغ سوها تأخذ من زوجها الأخبار بما بأي عنوان تأخذ؟ بما هي متدينة؟ لا، بما هي عاقل. وهكذا الناس يأخذون العوام الفتاوى من المجتهد من نقلة الفتاوى بما هم عقلاء. فهذه السيرة الأنسب شو نسميها؟ سيرة عقلائي متشرعة. أنت لابد تقول لي خوش أخنا تقول سيرة عقلاء، خد سلمنا ستتأذى من متشرعة، خد بس بدل سلم. أقول لك هذا هو الدليل الثالث، الوجه الثالث من وجوه الإجماع هو سيرة عقلاء. فهذه سيرة ايه هتشبن، يعني بما هم بسليقتهم من عقلائية يأخذون، هذا ليس من لا، اذا ما اخذ بتدينه لا موت شي. قول اذا ما كان ثق، مو اذا ما كان، اذا ما كان يشد ما يشد، ادري ما يشد اذا ادري ما يكذب حينئذ ماذا اخذ بعد هسه سواء كان ذاك بما هو متدين غير متدين ما يعتبر اذا كان ثقة اخذ شيء نقل امور ديني او غير امور ديني ما يعتبر ما دام ثقة مثل اقول له مولانا فلان ما سمعت شنو ايش قال بس نقول لي بالله ايش قال ينقل فاخذ حينئذ بخبره بما انه ثقة وينقل فحزيره اني عاقل والعاقل يعتمد على خبر الثقة فيصير هذا الوجه الثالث وهو سيرة العقلاء ويا اخي اكو فرق بين سيرة العقلاء وبين سيرة المتشرعة شنو الفرق فرق صغير ولطيف ولطيف شنو الفرق سيرة المتشرعة ما تحتاج الى دليل يمضيها ليش ما تحتاج ليش ما تحتاج الى دليل يمضيها لان هي حاصلة منين تكشف عن من عن رأيك لان قاعد نفترضهم بما هم متدينون جرت سيرتهم على هذا والمتدين بما هو متدين في تعلم تكشف الرأي إيمان أما سيرة العقلاء بما هم عقلاء ما تكشف عن رأي إيمان فتحتاج إلى دليل خاص يمضيه فلذلك الوجه الثالث يحتاج علما إلى ها دليل إمضاء ودليل الإمضاء شلون بهذا البيان هو هذا نقول لو لم يمضها الامام لردع الله او الامام عنها واكو ردع يولا عن العمل بخبر الواحد اكو يولا قل لي يلا راجع القرآن انت قارئ قرآن ريلا راجع اكو بد آية تقول خبر الواحد ليس حجة انت قل ايه اكو صدق اكو بالقرآن اكو خبر قالي وهو الآيات أو وهي الآيات الناهية عن اتباع الظن الآيات الذي تنهى عن اتباع الظن بعمومها إذن بالتالي تنهى عن من؟ عن خبر الواحد لأنه لا يفيد إلا الظن ومن هنا وقع الأصوليون في حيث وبيض من هذه الناحية عن الآيات الناهية عن الظن تصلح للردع عن سيرة العقلاء لو ما تصلح شلون نتخلص منه رجال هو الذي يتخلص منين من هذه الآيات الناهية عن اتباع الظن يا أخي هذا الحكي يجي وين قلت في سيرة العقلاء أما في سيرة المتشرعة هذا الحكي بعد ما يجي سيرة المتشرعة الرأسان تكشف عن بضى الإمضاء إلى حاجة إنه تحتاج إلى إمضاء والإمضاء نستكشف من عدم الردع ونتمكن أن نقول الردع ثابت الردع والنهي ثابت من ثابت من الآيات عن اتباع الظن حديث في سيرة العقلاء ولا يأتي وين في سيرة المتشرعة وهذا أحد الفوارق المهمة بين سيرة المتشرع وبين من سيرة العقلاء والأصوليون القدماء في كتبهم ما يبحثون الفوارق بين سيرة المتشرع أو سيرة شن العقلاء حيث بالأثناء هي على هفوات اللسان مدر القلم نقولش نقول قد مرات تطفح وحينما تطفح لا يقول القلم التفت ايها الطالب ترى هذا فارق بين سيرة المتشرع وبين ما يقولها فالطالب عرف الفرق لكن لا بعنوان الفرق ما التفت الى ان هذا هو فرق والتفات الى انه فرق هو هاي نقطة هو هاي ترى مهم لذلك واحد يقرأ استهم لكن ما متوجه تفصيلا ان هذا فارق جذري بين سيرة المتشرعة وبين سيرة ماذا العقلاء ورحم الله السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة حيث هذا الموضوع في الحلقة الثانية قد بحثه بالتفصيل ولقد أجاد فيما أفاد أنفافه في توضيح الفروق بين سيرة المتشرعة ما أدري خمسة فروق ما أدري ايش قال ذاكر بين سيرة المتشرعة وبين سيرة حق لا أطبع. ثاني دعوة. هذا إجماع من سيرة متشرعة. ها مو سيرة شي يسمونه دير بالك. دعوة اتفاق العلماء. لكن اتفاق مو القولي. مو القولي. فإذا القولي هذا صار ياهو. أول ليش تشتبه انت؟ دعوة اتفاقهم أمالان. مو بس العلماء. العفو. كل المسلمين. كل المتدينين. كل المتشرعة. بل كافة المسلمين عن العمل بالخبر الواحد في امورهم الشرعية كما يظهر من اخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين للفتاوى وهم اهل العلم ينقلون الفتاوى العوام ياخذون الفتاوى من اهل العلم فتاوى المجتهدين فتاوى المراجع الجواب وفيه مضافا انا ما نسيت اكثر هذا الجواب جوابين يا بنتي الجواب الاول هذا نسيت مضافا الى ما عرفت انه يرد على الوجه الاول خلاص يعني ما اوردنا على الوجه الاول يجي هنا وهو شنو الذي اوردنا على الوجه الاول ان العلماء مختلفين فيما في خصوصيات الخبر بعض من قال الحجة خبر الثقة بعض من قال خبر العادل بعض من قال الخبر الذي عمل به وهكذا هنا هم نفس هذا الإشكالية نقول السيرة انتقل الجارية على العمل بالخبر يا خبر بعضهم سيرتهم جرت على العمل بخبر الثقة بعضهم سيرتهم جرت على العمل بخبر العادل بعضهم سيرتهم جرت على العمل بالخبر المشهور بعضهم ما أدري صدق يولا أن يعني وفيه مضافا إلى هذا أن هذا الرد الثاني لو سلم اتفاقهم على ذلك أفرض صدق بالتفصيل على حجية ماذا خبر الثقة أفرض ثقة فقط كلهم متفقين لكن منو قال بما هم متدينون ومتشرعون ومسلمون لعلهم بما هم عقلاء لم يحرز أنهم اتفقوا بما هم مسلمون ومتدينون بهذا الدين الإسلامي أو بما هم ما يحرز أنهم بما هم مسلمون يو بما هم شنو اجتماع ثاني عقلاء بما هم عقلاء ولو لم يكونوا متدينين لم يلتزموا بدين ولو لم يلتزموا يلزموا او يلزموا يو يلتزموا احسن يلتزموا عضب الفاس يصير بدين كما هم يقول كما تشوفهم هم دولة هم نفسهم دولة الحقلاء المتشرعة كما يعملون بالاخبار في مسائل دين هم تشوفهم يعملون بالاخبار في مسائل في غير مسائل دين بيت فلان اكو مجلس اقول اني او لا يقول لك ايه انت تعتمد علي يا ابا باكر اقدر اسي او لا ايه تعتمد علي وهي في غير مسائل الدين هم نعتمد فيظهر من هنا ان احنا المتشرع لما نعتمد على خبر الثقة لا بما اننا متدينه وإلا اذا بما اننا متدينه شلون نعمل بخبر الثقة في غير امور الدين كما هم لا يزالون يعملون بها يعني باخبار احاد في غير الامور الدينية غير الامور الدينية يعني من الامور العادية قد فلان يجي من السفر يولا وغير ذلك طب شو خلي يصير هيك شيء؟ خب انت اشتبهنا قلنا سيرة مشرعة راح نقول سيرة العقلاء. يقول ايش راح تقول؟ فيرجع هذا الوجه الثاني الى يا وجه؟ الى ثالث الوجوه من وجوه الاجماع وهو ماذا ثالث الوجوه؟ انت هم خلي ثالث بقول ثالث وقال ليش ما خليت؟ سمو هذا ثالث الوجوه؟ ليش ما خليت ثالثها يا ايها الناسخ؟ خلي ثالثها حتى نفتهم هناك شلون نكتب الثانيها هذا ثالثه وهو دعوة استقرار سيرة العقلاء سواء كانوا متدينين ام لا من ذوي الدين الاديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة واستمرت هاي في رسمه من ذاك الزمان الى زماننا هذا وردع واحد عنها ضله يوم ما ردع اذا هي منضات ولم يردع عنه نبي عنه يو عنها ها يلا ما يأثر عن هذا الاستقرار مش مدريني عنه يعني عن هذا الاستقرار عنها يعني عن السيرة يا ابو الاحسن ما لنا شغل ولم يردع عنه نبي ولا وصي نبي ضرورة انه لو كان شوية اوكي لو كان شنو لو كان اسم كان يا هذا كان التام لو كان يعني لو وجد رجع لاشتهر وبان وبان وبان يعني وظهر. ومن الواضح هذا عدم الرجع. فإذا ثبت عدم الرجع يقول عدم الرجع يكشف عن الإمضاء عن الرضا. ومن الواضح أنه يعني عدم الرجع أنه يعني عدم الرجع يكشف عن رضا الشارع به يعني بالعمل بالخبر الواحد في الشرعيات أيضا، يعني يرضى بأن نعمل بخبر واحد في الأمور الشرعية كما في الأمور أيضا كما في الأمور العادية غير الشرعية. إن قلت أجيب لك أنا رجع، شنو هو الرجع؟ قوله يكفي في الرجع ياهو الآيات الناهية وبعد والروايات المانعة. لا بعد طب المانعة والناهية هذا تفنن في التعبير. الناهية والمانعة عن من؟ عن من ناهية ومانعة الروايات والآيات؟ عن اتباع غير العلم، يعني عن اتباع الظن. تريد بالله أبين لك فرق آية آيتين؟ وناهيك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقول تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قلت هذا الهجوة الجواب الأول هو هذا. ثلاث أجوبة ثلاثة أجوبة يذكرهن، نذكر جوابين والثالث غد إن شاء الله. الجواب الأول هذا يقول مو إحنا قبل كم يوم ذكرنا شنو نسيت السيف صار بي قبل كم يوم ذكرنا إذا تذكرون يا لا أن صار عندنا تمسك بينا بالآيات الناهية عن اتباع الظن. وين تمسكنا بيها؟ وين وين إذا تذكرون وين قبل كم يوم ورديناها إذا تتذكرون؟ أظن في الظواهر، أظن في الظواهر إذا أنا مو مشكله في الظواهر. قلنا سيرة العقلاء جرت عن العمل بها وهاي السيرة غير مردوع عنها. هناك جت هاي الشبهة إنه قد واحد يقول مردوع عنها بالآيات إنها عن اتباع الظن. إيش عجبنا إذا تتذكر؟ قلنا هذه الآيات، هذه الآيات واردة في أصول الدين إرشاد ترشد إلى عدم حجية الظن، لكن وين؟ في مسائل أصول الدين. تقرأ بالله بعض من الآيات، تقرأها رجاء، سرد آية تقرأ لي إياها. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، هاي قرأناها ترى ذاك اليوم، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا دهريين وما يهلكنا إلا الدهر. بعدين الآية قالت إن هم إلا يظنون، إن هم إلا شوف ناس على الظن، قال بل يظنون فقط ظن. طب مين شوف هاي الآية شوف ناس على الظن، لكن مين في أمور في المسائل الاعتقادية في مسائل أصول الدين، لأن هاي مسألة عقائدية أن المهلك هو الدهر أو المهلك ماذا؟ هو الله عز وجل. دول ايش قالوا؟ المهلك ياهو هو الدهر. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، هاي الحياة اللي تشوفها ترى وين ناس هم ماذا أكو هم بناهم ماذا إذا لك هي هاي الدنيا بعد السيئة بعد الدنيا نجي ونروح. هو الدهر ماذا يجيبنا؟ والدهر يودينا يموتنا. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكها، مثل عقائدية. فالآية بعد لما نهت عن الظن، نهت عن الظن وين؟ في مسائل في الأمور الاعتقادية، فهي إرشاد إلى عدم حجية الظن في أمور الاعتقاد. هاي أولا. هو إحنا كلامنا وين يا أخي في المسائل الفرعية؟ في أن فلان شيء واجب أو ليس بواجب، فلان شيء حرام أو ليس بحرام، من شك بين الواحد والبنتين فلا تشن شلون؟ نحن في المسائل الفرعية لا في مسائل الاعتقادية. هذا الجواب الأول اللي بيتقدم. والجواب الثاني أن نقول هذه الآيات أفرض نهت عن الظن، لكن يا ظن الذي ما دل الدليل على اعتباره. أما الظن الذي هو الشارع يقول إنه أخذ به، أخذ به مثل ما هو مورد في الخبر الذكر. فإذا كان الشارع قد أمرنا بالعمل به قطعت ما يمكن الآيات سنه عن الظن اللي توشر عمر نبي فنفس أمر الشارع به باتباع الظن قرين على أن تلك الآيات ما تشمل إلا يافن الذي لم يقم على اعتباره دليل. هذا الجواب الثاني وكفى بعد ساكي هالمفتاح. بس قبل ما أطبق نقول له للآخر صار التعليق صغير نقول له حكايتك حلوة لا بأس بيه. يعني الظن اللي في الشارع أمرنا بالعمل به مثل خبر الثقل لو ثبت أمرنا الشارع بالعمل به الآيات بعد حين إذن ما تشملخوا ما يمكن اللي أمرنا والشارع به الآيات هم تشملخوا شلون يقول تعافت هذا. بس قل له مولانا احنا سألان قاعد نتعارج من الشاجر يقول تشاجر يقولون تنازع نتنازع في أي شيء عن الشارع جعل خبر ثقة حجي ولا خبر واحد حجي ولا أمرنا بالعمل به هو على حكتنا وما ثبت بعده إذا ثبت فبها ونعمت. لكن المفروض بعد لم يثبت فما دام بعد لم يثبت فشلون تقول ما دام الشارع أمرنا بالعمل بخبر الواحد أو أمر الشارع قرين على أن المقصود من الآيات الناهية عن اتباع الظن خصوص ياض المنهيين عن الذي شنو ما دل دليل عليه. نحن نقول أول كلام ذا دل دليل عليه ولا بني جوابين كافي الثالث باشر قلنا إن شاء الله قلت لا يكاد تكفي تلك الآيات آياتنا عن اتباع الظن في ذلك في ذلك عن شنو فرضات لوجوه ثلاثة. أولا فإنه مضافا إلى أنها وردت إرشاد كنهي إرشادي علما إلى عدم حجية الظن وين إلى عدم كفاية الظن وين في أصول الدين في المسائل الاعتقادية وأنا بينت لك القرينة وشلونه إلى آخره فرد آية قرأت الكيامة عن الدهرية ولو سلمت يعني ولو سلمنا على أنه ماذا هذه تأتنا عن اتباع الظن تنهى عن اتباع الظن حتى في المسائل الفرعية لا فقط في الاعتقاديات نقول فإنما المتيقن لولا أنه المنفرط يعني بل نقول مو فقط متيقن بل هو المنفرط من هذه الآيات المنفرط إليه أطلاق هذه الآيات شنو هو المتيقن أو المنفرط إليه أطلاق هذه الآيات هو خصوص ياض الميتود هو منهين عنه هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة يعني دليل والخبر الواحد مثلا شو نقول قام الدليل على اعتباره نقول له يا واش هو بعد المفروض ما ثبت على اعتباره فإذا قعدنا نتابع هنا الآن فإذا قعدنا نتابع إذا هذا الجواب لا يأتي لا يكاد هذا شنو الجواب الثالث قد إن شاء الله.